قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتقبل شفاعتي في عصاة أمتي؟ قال: يا محمد عزتي وجلالي، لن أخزيك في أمتي. ويوم قال السيد موسى عليه السلام: يا رب أرني أمة حبيبك محمد. قال: لم تراهم، ولكن إذا أردت أن أسمع أصواتهم أسمعهم. قال: بلى يا رب. فنادى الحق: يا أمة محمد، فرد عليه من أصواب الرجال وبطون الأمهات: لبيك يا رب. قال: وعزتي وجلالي، إني أعطيتكم قبل أن تسألوني، واستغفرت لكم قبل أن تستغفروني. شاكرا فضيلة الأخ الحفيظ وصاحب الأدب الرفيع محمد عبد الحليم القارئ المعروف والمقيم بكركسة والعائد إلينا من دولة باكستان منذ يومين أو ثلاثة تقريبا إلى أرض الكنانة وإلى ورد الوطن الحبيب. أسأل الله أن يصحب السلامة في كل زمان ومكان. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية، ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ عمرو الموافي القارئ والمقيم في ملحق مصر المنصورة. أسأل الله تبارك وتعالى رب التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ ويل يومئذ